تفضل. شيخنا، هل يجوز أن يشترك العبد مع ربه بالتسمي بأسمائه وصفاته أو ببعضها؟ ببعضها، وكيف يكون ذلك؟ أعد. هل يجوز للعبد أن يشترك مع الله بأسمائه وصفاته ببعضها، ببعض أسماء الله وصفاته؟ إيش السؤال هذا؟ معروف أنه لا يجوز. سمعنا بعض العلماء شيخنا يجيز هذا إذا كانت خالية من أهل التعريف. هذا مو صفة. قلنا بأسماء أو بصفات. مو صفة لما بتقول فلان كريم. ما تقول عنه كريم، تقول صفة فلان كريم. أما تسميه اسما ما بصير. في الاثنتين شيخنا. الاثنتين. اسم أو صفة. إذا قلت فلان كريم جاز، أما إذا سميته كريما فلا يجوز، سواء عرفته أو ذكرته. جزاك الله خير. لأنك ستقول يا كريم. نعم.